حامد هلا خميس. هلا والله هلا. وينك يا ابن الحلال؟ ها جهزت العزبة؟ كل جاهز. شيء جاهز. المعاميل الذبيحة جاهز. بعدي والله إيه أبي ناس راعين بر، أبي شوشلية. نعم. الخيمة ولمتوا؟ آه جاهزة بعد. بعد حي والله. الصقر وين هو الصقر؟ الصقر جاهز لا يأكل حديكم بس. وينه طيب؟ حطيت القارمن على ظهره ووجهته للموقع. هالحين عند لينا. ها جاهزين؟ جاهزين. والجيب جاهز؟ الجيب جاهز ولا المقناص مشتاقي مشتاقي وقت القناص متى يبيعونه. الجيب جاهز ولا المقناص مشتاقي مشتاقي وقت القناص متى يبيعونه. الجيب جاهز ولا المقناص مشتاقي مشتاقي وقت القناص متى يبيعونه. وين انت يا اللي الطرد الصيد عشاقي زنا القناص يوم طاح الوسم بحتونا. وين انت يا اللي الطرد الصيد عشاقي زنا القناص يوم طاح الوسم بحتونا. يا زيني ما مشاه مع ستر الله الواقي حيث المطافيقي ما لازم ودارك سونه. يا زيني ما مشاه مع ستر الله الواقي حيث المطافيقي ما لازم ودارك سونه. يزرع سرور الضماير بقصال اعماقي لجا الشبح ما الشط الخبه لهونه. يزرع سرور الضماير بقصال اعماقي لجا الشبح ما الشط الخبه لهونه. ما فوقه إلا نشام ذوقهم راقي نوم الضحى بالمدينة ما يعرفونه. ما فوقه إلا نشام ذوقهم راقي نوم الضحى بالمدينة ما يعرفونه. نعطيها ما الله خفت نفسي واخلاقي خويها عن غث الدنيا يسلونه. نعطيها ما الله خفت نفسي واخلاقي خويها عن غث الدنيا يسلونه. يمشوني ممشى عقل ما هو بالرهاقي والفرض لحاني وقته ما يخلونه. يمشوني ممشى عقل ما هو بالرهاقي والفرض لحاني وقته ما يخلونه. لها الدوى الأشقر اللي فيه مسباقي لشافها الخرب جوه يختلف لونه. لها الدوى الأشقر اللي فيه مسباقي لشافها الخرب جوه يختلف لونه. لها الدوى الأشقر اللي فيه مسباقي لا شاف الخير بجوه يختلف لونه لها الدواء الأشقر اللي فيه مسباقي لشاف الخير بجوه يختلف لونه لها الدواء الأشقر اللي تعجب بفعله وقال